السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة مليانة من الصدمات، وأبيك تخمن من بداية القصة هذه، قصة الجريمة، منو المجرم في هالقصة هذه. لكن لا تستعجل ولا تروح لآخر الفيديو، لأنك حتى لو رحت ما راح تفهم المغزى من هالتسلسل الأحداث. القصة إن شاء الله إنكم راح تستمتعون فيها. هذه حصلت قبل 25 سنة تقريبا، في 95، في أحد القرى اللي تابعة للصهاج في مصر، يعني صعيد مصر. كان في واحد، وهذا ولد أكبر العائلات اللي موجودة في هالقرية، لكن الولد هذا بلطجي وفتوة وراعي مشاكل، ولا ومن أصحاب سجل الإجرامي اللي نفذ كثير من عمليات الإجرامية. لكن شلون كان يفلت من قبضة العدالة؟ يعني ليش ما يمسكونه ويلقون القبض عليه ويحاكمونه؟ الغريب أنه فعلا كانوا يصيدونه، لكن ما كان في أحد يشهد ضده أو يتجرأ أنه يشهد ضده. يعني اتهم أكثر من مرة في جرائم كبيرة، لكن يمسكونه رجال الأمن يحققوا معاه، ينكر، يدورون شهود، الشهود كلهم يوقفون معاه. ليش وقفوا معاه؟ هذا فتوة وبلطقي، يعني تشهد عليه وهو عارف انه راح يطلع وعنده فلوس واشطر المحامين عنده، وممكن انه بعد ما يطلع انت التعرض لي يعني اضرار، ممكن انه ينفذ فيك جريمة، يحرق بيتك، يقتل احد من اهلك. فانت ما تبي المشاكل، وخصوصا لما تكون قرية والناس اللي فيها ناس بسطاء يبون العيشة ويبون يعني يبون الستر، ما لهم بالمشاكل. المهم هذا استمر على هالحال في البلطقة والفتوة سنوات طويلة. كان من أسوأ العادات اللي عنده أنه كل ما شاف واحدة جميلة، جارته، واحدة من أهل القرية، بنت شخص يعني محترم، ما عنده يروح يطاردها ويتحرش فيها ويسبب لها مشاكل، ويسبب كذلك حق أهلها مشاكل، والمساكين يسكتون في كل مرة، يسكتون لما يعرفون أن هذا وراء الموضوع. مالكم بالطويلة، ويوم الأيام وطيح عينه على بنت جميلة جمال خلاب. ترى مو أنا اللي أوصف البنت ولا أنا شايفها، التوثيقات للقصة هذه وللقضية ذاكرة هالموضوع، وجمالها له علاقة في الجريمة أصلا. مالكم بالطويلة، الرجل أول ما شافها ذاب في دباديبها، يبي البنت بأي طريقة بأي شكل. بعدين اكتشف أن هذه متزوجة، ولا وما صار لها أصلا متزوجة يعني أكثر من سنة. فقال أنا عندي فكرة، مدام البنت يعني محترمة ودايما تصده وترفض غراءاته، وهو صاحب مال ونفوذ وعلاقات وإجرامي وعنده عصابة، قال أنا هالبنت هذه أبيها زواج. يعني أول مرة يشوف بنت على كثر البنات اللي مروا عليه، لكن هالبنت هذه خلاص، قال هذه اللي لازم أنا أعيش معاها، اللي تغنيني عن بنات الدنيا كلها، لكن متزوجة شنو الحل؟ راح مسك زوجها، وزوجها غلبان من أهل الله، رجل يدور الستر، ما عنده إلا يروح يشتغل بالأجرة، زراعة ما زراعة، ويا الله يطلع قوت يومه، يعني مو فاضي حق المشاكل. هذا استغل النقطة، راح مسك الزوج نادى في يوم من الأيام، وهذا كان خايف منه لأنه يسمع فيه مجرم وصاحب نفوذ فما يبي يتورط معاه بشيء. قال له آمرني، يلا شوف أنا عاوز يعني أديك مبلغ يعني يضبط أمورك وتقدر يعني تحسن وضعك المادي. قال له جزاك الله خير، بس مقابل شنو يعني؟ قال له مقابل أنك تطلق زوجتك. الرجل هذاك ما هو مصدق الكلام اللي قاعد يقوله الشخص هذا الفتوة. شلون يعني؟ قال له يعني أبيك أطلق زوجتك علشان أنا أتزوجها. طبعا في البداية عصب وحاول أنه يعني يثبت له أنه يدافع عن زوجته وكذا، لكن هذاك الفتوة مسكه وغسله غسال لا وحط المسدس على راسه وربطه عنده في العزبة إلى أن هذا المسكين خلاص يدور الحياة. قال شوف أنا بإمكاني أني أذبحك وأخليها ترمل وبعد فترة تقدم لها طبيعي، لكن ما أبي يعني أوصل معاك إلى هالحد هذا، أبيها من طيبة خاطر. شان طيبة خاطر؟ سيارة إيه؟ قال أنا مالي شغل فيك، طلقها وخذ هالمبلغ وانجب حياتك على قولتهم. المسكين رجع البيت وهو يبكي، ما عنده سند، ما عنده اللي دافع عنه، وهالقرية كلها تحت سيطرة هالفتوة. إذا رجال الأمن نفسهم مقادرين عليه يشتكي حق منه، يعني ذبحته ممكن تحصل بأي وقت ولا حد يدري عنه. الرجل خلاص وصل يعني مرحلة اليأس أنه خلاص لازم ينفذ طلبات الفتوة. يعني كلا طريقتين هذاك ممكن فعلا يذبحه وياخذ زوجته. قام وطلق زوجته، وهذاك عطاه مبلغ وقال له اذلف أبيك تطلع من القرية ما تقعد فيها أصلا. وهو أساسا يعني أصلا ما له قعدة في القرية، لأن بعد ما طلق زوجته والفتوة هذاك رجع مرة ثانية حق البنت ويغريها بالأموال، والحين هي مطلقة وكارها زوجها اللي طلقها لأنه جبان. أهل القرية كلهم صاروا يعيرون هذاك الرجل أن عيب عليك، شلون واحد يطلق زوجته علشان الشخص الثاني ياخذها، أنت مش راجل يا عرة الرجالة ومن هالكلام، أنت نزلت راسنا بالطين، أنت كذا أنت كذا. الرجل قام يمشي في هالقرية الكل يسب فيه ويلعنه، خلاص أصبح هو مسخرة هالقرية. وأصلا ما له قعدة ومعاه فلوس، خذ الفلوس وراح إلى قرية ثانية، ابتعد ما له أي حاجة أنه يقعد فيها القرية هذه. مالكم بالطويلة، الفتوة مثل ما قلت لكم ضبط أموره مع البنت وقام يغريها، رغم أنها البنت هذه تعرف أن سبب طلاقها هو، لكن شافت نفسها الحين في وضع حرج والبنت تبي الستر وهذا يبيها زواج مقتدر ماليا، صحيح بلطجي ومجرم لكن بالنسبة لها ظلي راجل ولا ظلي حيط. هذاك الردي تركها وافقت على الزواج. هذا طبعا لما تزوجها أصبحت البنت هذه كل شيء بحياته، تغير 180 درجة. لا وصارت هذه الزوجة كذلك يعني تسيطر على قلبه، غرقها بالأموال وأحلى بيت وأحلى سيارة مع شوفير سايق يوديها ويجيبها، ويعني خلاها تعيش في جنة. هذيك نست العره الاولاني هذا نسيته وراح. هو يعني الله لا يحط مسلم في مكانه، لكن كان خايف على حياته، راح واختفى. المهم وتمر الايام وتجي الايام وتروح الاشهر وتعالي اشهر وتحمل هالبنت من الفتوة زوجها الجديد، وهذا يعني اللي في بطنها هذا اول مولود له. خلاص حس الفتوة انه راح يستقر، راح يبتعد عن عالم الإجرام والبلطجة والمشاكل، خلاص يبي أمن مستقبله ومستقبل زوجته والمولود القادم. إلى أن أصبح الحمل في الشهر التاسع، والفتوة هذا مبسوط وينتظر اليوم اللي تولد فيه زوجته. جهز له البيت وهالغرفة، هذه غرفة لل يعني حق المولود، وزين البيت ويبي يسوي عزيمة ويسوي عشاء ويبي يحتفل بولي العهد القادم. المهم ويوم الأيام وقبل ولادتها بأسابيع قليلة وتختفي الزوجة. وين راحت الزوجة؟ أبدا ما حد يعرف لها سكة. وين راحت؟ مع منو؟ ما حد يدري. قعد الفتوة يدور على زوجته بالأيام، قلب القرية فوق تحت، ما خلى مكان إلا دور عليها، وبلغوا رجال الأمن ورجال الأمن يدورون. هذا الفتوة قام يهدد القرية باللي فيها، قال لهم رب الكعبة لا أحرق بيوتكم كلكم، أي واحد عنده جاموسة عنده غنم عنده راح أبيدكم كلكم أنتم وحلالكم. زوجتي إذا ما طلعت أنا بعطيكم مهلة بس 24 ساعة. هذا بعد ما رد لأنه كان مسافر. المهم يدورون مني ومنك ويعثرون على الزوجة مقتولة في عشة بوسط أحد المزارع المهجورة، يعني مزرعة ما حد شغال فيها. شلون مقتولة؟ وش وداها هناك؟ مع منو؟ وهالمزرعة هذه ليش مهجورة؟ وش معنى داخل هالعشة؟ اسمع السالفة. استدعوا صاحب المزرعة، طلع رجل كبير في السن، والرجل يقول أنا يعني كبرت وما عندي أحد يعني يشتغل معاي في المزرعة، لذلك أنا تركتها، والعشة هذه أنا كنت أصلا حاطها علشان يعني أستريح فيها وقت الزراعة، لكن من بطلت الزراعة وعيالي كلهم مسافرين يشتغلون في دول الخارج يعني تركت الزراعة لأن ماني قادر وصارت مهجورة. لكن أبدا ما أدري عن قصة هالبنت اللي متوفية داخل. الطب الشرعي والأدلة الجنائية جو يشوفون طريقة مقتل هالبنت، ولا العشة أصلا كانت مولعة نار، هذا اللي قتلها مولع فيها نار، ولقوا جركل بنزين داخل هالعشة، يعني الجريمة كانت مرتبة، ما كان قتل عن طريق الخطأ، ولا كان يعني مثلا اعتداء على البنت، لا أبدا. حتى الطب الشرعي أكد أن اللي قتلها ما اعتدى عليها، واللي قتلها كان يدري أنها حامل، لأنهم لقوها كذلك مطعونة عدة طعنات، من بين هالطعنات شاق بطنها والجنين طالع من البطن. هذا الشخص حاقد عليها. الحين يدورون رجال الأمن والفتوة اللي قرب القرية، يبي يعرف منو اللي تجرأ أنه يقتل حب حياته. يعني هو أصلاً يرتكب الجرائم بدون أي سبب، فما بالك الحين عنده سبب يدفع أنه يرتكب جريمة. قاموا أهل القرية كلهم خايفين أن التهمة تطيح عليهم بالغلط، خايفين منه ومن بلاويه ومن مشاكله. رجال أمن يبحثون الحين ومسيطرين على الوضع ومكلمينه، قايلين له لا تتصرف أي تصرف أرعن، تضيع حق زوجتك، وكذلك ترى ممكن تورط نفسك. خلاص رجال الأمن والنيابة العامة والسلطات الحين صارت داخل هالقرية، كل شيء الحين تحت المراقبة. لا تفكر انك تنفذ اي جريمة، خلينا احنا نعرف حقيقة اللي حصل. المهم قعدوا يدورون يدورون، الحين عندهم اول مشتبه منه الزوج اللي هو الفتوة، هذا راعي المشاكل، صاحب الجرائم، عنده سجل إجرامي قديم، وممكن إنه هو اللي نفذ. يعني اللي يسمع القضية من أولها يقول ممكن إن هذا الفتوة تخلص من زوجته بعد ما اشتبه بحملها مثلا. يعني يمكن قال هذه يعني كانت أصلا متزوجة واحد وكانت تحبه، وأنا أجبرتهم على الطلاق وحملت مني، أو إن الحمل ما هو لي، أو ممكن إن قتلها لهالسبب هذا، لأنها حامل بالشهر التاسع ما بقالها شيء وتولد. فكان أول مشتبه عندهم اللي هو الزوج. رجال الأمن على طول راحوا له وألقوا القبض عليه. لكن الصدمة شنو؟ الصدمة إن أثبت لهم أنه فعلا قبل مقتلها واختفائها بثلاثة أيام الرجل كان موجود في القاهرة ورايح علشان يشتري اللي هو الشاحن الجرارة هذه حق حراثة الأرض، وجاب لهم فواتير وبلغهم عن اسم الشركة اللي كان فيها، وفعلا الشركة قالوا يبا هذا كان عندنا موجود وحضر اليوم الفلاني والساعة الفلانية وساحب مبالغ من البنك في اليوم الفلاني والساعة الفلانية. يعني كان متواجد في القاهرة بعيدة عن موقع الجريمة. وهذا لو انه يبي يرسل احد، هذا اصلا بلطجي وراعي يعني اجرام قديم خبرة، مستحيل انه يخلي واحد من هذول الصغار ينفذ الجريمة بدلا عنه. هذا يرتب أموره بنفسه، وخصوصا أن هذه كان يحبها، يعني سوى بلاوي علشان يأخذها من زوجها، مستحيل الحين يتخلص منها بهالسهولة. وخصوصا أن بعد ما فحصوا الطب الشرعي الجنين وخذوا منه DNA أثبتوا أنه فعلا هذا ولد الفتوة. يعني الموضوع ما في شبهة أو يعني خايف أن هذا ما يكون ولده، لا، كانت أموره سليمة. يعني الفتوة لأول مرة يطلع بريء في هالقصة هذه. والفتوة أصلا شايش وقالب الدنيا ومستذبح، يبي يصيد بس منو اللي ارتكب هالجريمة في زوجته وحبيبته. المهم قعدوا التحريات، قالوا بس خلاص بعد ما عرفوا قصة الزوج الأول أنه هو طلقها عن طريق الفتوة هذا اللي أغراه بالمال، وصار يعني عرة القرية وطلع من القرية بعد ما طرده هذا الفتوة عشان ما يبي يشوفه، قال بس وين الزوج السابق؟ ولا، وكانت المفاجأة أن الزوج هذا نفسه دخل القرية من جديد قبل مقتل طليقته بأسبوع. اهلا شمعنا قبلها باسبوع؟ يعني كان مختفي اكثر من سنة وشوي بعد ما طلقها وراح قرية ثانية، وكان مستحي من اهل القرية لانهم كانوا يمسخرونه ويعايرونه بالقصة هذه. ليش رجع القرية وتحديدا قبل مقتل طليقته باسبوع؟ قالوا بس خلاص مبروك عثرنا على القاتل، ويلقون القبض على الطليق. الرجل إلى الآن غلبان ومنهار نفسيا، ولا وكان داش في حالة نفسية صعبة جدا من طلق زوجته، ومن يوم أجبره هذا الفتوة أنه يتخلى عنها ويطلع من القرية، وخصوصا بعد ما صار يعني سمعته على كل لسان في القرية. الرجل انكسر كبير جدا، انهار، حتى أنه ما هو قادر حتى يشتغل، والفلوس اللي خذاها من الفتوة يعني راحوا بالهوى، ولا اشتغل من طلع من قريته. قال له تعال حبيبي، ليش تقتلها؟ أنت اللي طلقتها بإرادتك. قال لا، أنا ما طلقتها بإرادتي، الفتوة هذا هو اللي أجبرني. قالوا له أجبرك ولا ما أجبرك، أنت المفروض تلجأ إلى القانون. قال القانون ما راح يحميني، أنا أدري. قالوا له يحميك ولا ما يحميك؟ شلون تقتل مرة وكذلك حامل في الشهر التاسع؟ يعني أنت ارتكبت جريمة مزدوجة، قتلت نفسين. المرة كانت يعني خلال أيام قليلة ممكنها تولد. قال يا جماعة مستحيل أنا أقتل حب حياتي. قال شو مستحيل؟ فهمنا يعني. قال مستحيل، هذه أنا أصلا أحبها وأنا ما نسيتها ولا لحظة من طلقتها، من أجبرني هذا الفتوة على أني أطلقها وأني أطلع من القرية. ما عشت يوم واحد وأنا متهني، ليل مع نهار أفكر فيها وأبكي، مستحيل أنا أتجرأ أني أقتلها. وبعدين أنا لو أني أبي أنتقم منه أقتله أهو، ليش أقتلها إيه يعني؟ هي أصلا حلم حياتي، وأنا أصلا رجعت القرية الأيام اللي فاتت هذه كان باعتقادي، ولأني كنت أسمع عن البلطجي هذا أنه عنده نزوات، يعني يتعرف على واحدة أسبوع أسبوعين ويتركها. فأنا قلت يمكن أنه تزوجها لمدة أسبوع أسبوعين وبعدين تركها، وارجعها أنا بهدوء وما حد يدري، وآخذها ونروح قرية ثانية ويعني ونعيش حياتنا. لكني لما رجعت سمعت أنها حامل، وأنها أصلا كانت عايشة حياتها ونستني، لأنها كانت كارهتني بسبة قيامي بطلاقها. هني احتار رجال الأمن، كلامه ممكن يكون صحيح بنسبة 90%. الرجل يعني أصلا عفوا يعني اللهم لا شماتة، الرجل هو جبان، يعني ما نفذ الجريمة لما كان في قمة الغضب أيامها لما أجبر أنه يطلق زوجته. يجي حين بعد سنة وهذه حامل وزوجة الفتوة وعايشة عنده، يتجرأ أنه يخطفها ويأخذها إلى أحد المزارع المهجورة ويقتلها ويحرقها كذلك؟ قالوا له ما في مشكلة، لكن أنت محجوز عندنا على ذمة التحقيق إلى أن أنت أكد. اقعدوا ويدورون مني منك، ما لقوا ابدا ولا دليل على اي شخص ثاني الا الطليق، وهو الوحيد اللي عنده دافع. استدعوا مرة ثانية للتحقيق، لكن كانت المفاجأة ان اعترف وانهار وقالهم اي نعم انا حرقتها وانا غسلت عاري وأنا رديت حقي وشرفي، ومن هالكلام صارت ضجة. يخرب بيتك، كل ده يطلع منك. مالكم بالطويلة. الرجل أحالوا للمحاكمة وحكموا عليه بالإعدام، بالإعدام شنقا، لأن قتل نفس، وكذلك هالنفس هذه كانت حامل بالشهر التاسع. وأصلا هو بكل الحالات راح يموت، إذا ما يموت عن طريق العدل راح يموت عن طريق الفتوة، مستحيل أنه يتركه. مالكم بالطويلة، أهل هالغلبان هذا يعني من أهله وجماعته واللي سمعوا قصته وأنه صار له سنة في حالة نفسية وأنه أصبح مثل المجنون، معقولة أنه يرتكب جريمة بهالشناعة؟ فتعاطفوا مع أهل القرية ومن قبيلته يعني من جماعته من بعيد، فلموا له فلوس ووكلوا له محامي. قالوا حق المحامي يعني هذا احنا نعرفه، مستحيل انه يقوم بارتكاب جريمة مثل هذه، لكن احنا عشان نبري ذمتنا قدام رب العالمين نبيك تدافع عنه وتأكد بس من صحة الاتهام. قال له ما في مشكلة. المحامي لما قعد يبحث في ملف القضية شاف ان من بعض الأدلة اللي مستند عليها المحكمة في حكم الإعدام ان هذا الشخص اعترف بجريمة القتل، بالإضافة الى ان وكيل نيابة لما حقق معاه اخذ منه طلب من الأدلة الجنائية يقصون أظافره علشان يشوفون فيها آثار يعني مواد موجودة في موقع الجريمة. بالفعل اكتشفوا ان تحت الأظافر، ترى سبحان الله اذا مسكت علبة بنزين مثلا اذا انت مولع شيء مثلا وبعد اسبوعين تدري اذا قصوا أظافرك، يلقون يعني جزيئات من المادة اللي تم فيها اشعال النار، يبين بالأدلة الجنائية. هذا اللي حصل مع هالرجل هذا، قرضوا أظافره ولا فعلا فيها آثار من مادة البنزين. قالوا يبا بس خلاص هو اللي مولع بالعشة هذه بعد ما ارتكب الجريمة، يعني لابسته العملية وراح إعدام. المحامي راح رفع مذكرة اللي هي في المحاكمة الثانية الاستئناف، النقض، يبي ينقض الحكم السابق. يقولهم نبي نسوي عادة محاكمة صراحة. قالوا له ليش؟ قال لهم شوفوا القانون شو يقول. القانون يقول إذا واحد اعترف بأي جريمة، وخصوصا إذا كانت جريمة كبيرة مثل جريمة القتل، يعني اللي تستدعي الإعدام، تنفيذ حكم الإعدام، يجب أن تكون أقواله مطابقة للواقع والحقيقة. قالوا له شنو يعني شو تقصد؟ قال يعني الحين هو اعترف صح، لكن هل الأدلة تؤكد صحة أقواله؟ علشان كذي ليش في المحاكمات أو في النيابة لما يحققون مع مجرم حتى لو يعترف يقولوا له وين سلاح الجريمة؟ أنتم ما تلاحظون دائما يركزون على سلاح الجريمة؟ ليش يقولوا له وين سلاح الجريمة؟ ليش يقولوا له تعال مثل الجريمة؟ ليش؟ لأن ممكن أنك تعترف على جريمة أنت ارتكبتها لكن أنت متوهم. شلون؟ فسر لنا يا أبو طلال. أنا بعطيكم إياها بتفسير بسيط عشان ما نروح بعيد عن القصة. يعني مثلا أنت ضربت واحد وهربت من الموقع، لا سمح الله، الله يبعد عنكم مشاكل، وبعدين سمعت ان هذا مات بسبة الضربة، انت لا تروح لما يمسكونك رجال امن ولا تسلم نفسك تقولهم انا قتلته، لا، قول انا ضربته ما قتلته. ليش؟ لان ممكن انت بعد ما ضربته ومشيت جت سيارة مثلا ودهسته وتسببت في وفاته. ممكن انت بعد ما ضربته ومشيت جاء شخص ثاني حاقد عليه وكمل عليه ضرب. ممكن انت ضربته ومشيت ويجي اللي بعدك واطلق عليه النار. ممكن انت مو سبب في الموت، انت سبب في الضرب، لكن ما منت في يعني موضع انك تكون انت اللي مرتكب الجريمة. فلا تعترف بشيء ممكن تكون انت متوهم، لذلك تخلي المحامي هو يفصفص تفاصيل القضية والأدلة علشان يتأكد من الوهم اللي انت عايش فيه. هل انت فعلا اللي تسببت في الموت، ولا انت مجرد يعني واحد اعتدى ومشى؟ هذا اللي كان يسعى اليه المحامي، محامي هذا الطليق. المهم قال حق المحكمة صراحة الأدلة ما تطابق اعترافه. قالوا له ليش؟ قالهم أول شيء، أنتم تدرون المتهم اعترف أنه حرق العشة، وأنتم فعلا عثرتوا على آثار للبنزين تحت أظافر المتهم، وهذا كان دليلكم اللي مستندين عليه في حكم الإعدام. قالوا له إيه نعم فعلا. قال لكن هو ما اعترف على أنه طعنها، ولا جاب سيرة أنها مطعونة، ولا قال ان شق بطنها مثلا وطلع الجنين. وهذا الفعل اللي اذكره الطب الشرعي، ان اللي قتلها كان متعمد بيطلع الجنين من بطنها. هذا المتهم ابدا ما جاب لكم سيره، وشكله ما يدري انها اصلا مطعونه وواحد شق بطنها اصلا، هو بس يتكلم عن الحرق. فانا اتمنى صراحه أنكم تعيدون المحاكمة علشان إحنا نقدم دفوعنا تؤكد براءة المتهم. قالوا لا ما عندنا مشكلة، انقضوا الحكم الأول وقالوا يبا نعيد المحاكمة من جديد، وخلوا المحامي يقابل المتهم. قاعد يسأله، قال أنت قتلتها؟ قال أيوة. قال قتلتها ليش؟ قال عشان أغسل عاري، دي وطت راسي وفشلتني، وأنا عشان أنتقم من الفتوة بعد ما تزوجها ومن هالكلام. قال إزاي قتلتها؟ طبعا هو يدافع عنه، لكن يبي يتأكد، يقول ممكن إنه يطلع هذا المتهم اللي أنا قاعد دافع عنه وحاولت إني أجل محاكمته وإعدامه، ممكن هو فعلا يعني قاتل، لكن أقل شيء أنا أقدمه كمحامي. قال أنت إزاي قتلتها؟ قال ولعت فيها العشة. قال ازاي ولعت العشاء؟ قال ولعت العشاء. قال ازاي؟ فهمني الطريقة، علمني الطريقة. هم خلوك اصلا تمثل الجريمة؟ قال لا، لان انا اعترفت وخلصت يعني. قال له فهمني انت شلون حرقت العشاء؟ قال يعني جبت النار وولعت. قال زين، استخدمت اي مادة سريعة الاشتعال؟ قال لا. قال أمال هم ليش أخذوا يعني أظافرك ولقوا فيها مادة البنزين؟ قال يا عمي والله أنا قلت لهم إن داء بنزين، أنا أصلا يعني عايش في بيت يعني بسيط جدا، لا كهرباء لا غاز لا شيء، وشون أولع النار لما أبي أطبخ ولا أبي أكل؟ عندي شوية بنزين أحطهم على الخشب أولع وأطبخ، ما له علاقة، هذا ما له علاقة في عملية الحرق. قال زين، أنت استخدمت أي آلة حادة أثناء ارتكاب الجريمة؟ طبعا هو ما كان يدري عن التفاصيل. أي تفاصيل يا أبو طلال؟ اللي هي تفاصيل الجريمة، لأنه يعتقد أن البنت مجرد أن واحد يعني ولع فيها النار. قال لا، أنا ما استخدمت أي آلة حادة. قال أنا بسألك سؤال، انت ليش قاعد تعترف عن شيء انت ما ارتكبته؟ ترى على فكرة اعترافك هذا كأنك تبي تنتحر، يعني اذا اشنقوك المحكمة بعد اعترافك الكاذب هذا، ترى انت في حكم الانتحار، يعني جهنم، انت فاهم ولا لا؟ المهم قاعد يبكي ومنهار، قال انا متفشل وصار لي سنة حالتي النفسية تعبانة، والقرية أهل القرية كلهم يسبوني ويغلطون علي، وخلاص أنا كرهت حياتي، أنا أبي أموت، خليهم يعدموني. الله يخليك لا تدافع عني، أنا أصلا ما وكلتك. قال يبا أنا وكلوني يعني مجموعة من أهلك يعني، يعني من جماعتك من أهل القرية يعني. أنا بعرف بتأكد بس أنت مو قاتل هالبنت صح ولا لا؟ المهم قاعد يبكي، قال الله يخليك خليهم يعدموني. قال يا حبيبي تكلم، أنت قتلتها ولا لا؟ قال لا لا، بس أنا عاوز أموت خلاص، على الأقل لما يقتلوني يعني أو يعدموني يقولون هذا قتل البنت وغسل عارة، كده أنا أرفع رأسي ورأس جماعتي في القرية. لكن لو أني أطلع براءة وأطلع مش أنا المجرم، راح يقولون هذا العرة اللي طلق زوجته وخذاها الفتوة، فخليني على الأقل يعني أبين قدام الناس أني أنا مجرم وشريف وغاسل العار، أحسن ما أكون يعني عرة قدام الناس. أنا مش قادر أعيش. المهم قال يا حبيبي ترى البنت قبل لا يقوم المجرم ويحرقها أصلا المجرم قاتلها وطاعنها بسكين، وأنت استخدمت سكين. المهم قال لا أنا أصلا ما قتلتها ولا شيء. قال زين ليش رجعت القرية قبل أسبوع من مقتلها؟ قال لأني أنا رديت أسأل أتأكد هي شنو أحوالها، لأني أنا اعتقدت أن الفتوة بيتزوجها أسبوع أسبوعين ويتركها، فأنا أروح لها مرة ثانية وأرجعها على ذمتي ونطلع أنا وياها نعيش في قرية ثانية. تفاجأت بأنها مقتولة بعد أسبوع من وجود في القرية. قال لا ما في مشكلة. المهم قبل لا تبدأ المحاكمة من جديد معطينهم موعد بعد أسبوعين ثلاثة، والمحامي يدور ويحاول مني منك يلقى أي دليل أو على الأقل يلقى مشتبه فيه في هالجريمة هذه، لأن إذا لقى المشتبه الحقيقي راح يطلع صاحبه براءة، لأن حتى لو يرجع يدافع عنه مرة ثانية ما في مشتبه غير موكله هذا اللي كان معترف في البداية. لكن اسمع الصدمة، أيام قليلة ويجي طبعا الزوج اللي هو المتهم إلى الآن في السجن وناطر المحاكمة، يعني ما أفرجوا عنه لا، ناطرين المحاكمة من جديد يشوفون إذا ممكن يكون بريء ولا يردون عليه الحكم. أثناء الانتظار موعد الجلسة وتجيهم الصدمة، لكن الصدمة هذه أصدمت أهل القرية كلهم، ولا يجيهم خبر وفاة الفتوة البلطجي هذا اللي كان قالب الدنيا. شلون؟ ولا يقول لك هذا واحد مجهول طبعا كان متربص له في أحد الممرات بين البيوت وسدد له أكثر من 4 طعنات من الخلف إلى أن تأكد أنه مات، اتركه وهرب من موقع الجريمة. احضروا رجال الأمن مرة ثانية ولا هذه الجثة في أحد الطرق، ولا جثة الفتوة البلطق العود، انقلبوا وعصاب تقلبوا الدنيا ويدورون على من اللي قتل زعيمهم أفلام. المهم رجال الأمن على طول ما طولوا واعثروا على القاتل. القاتل سقطت منه بطاقته أو هوية في موقع الجريمة، خذوها وراحوا إلى بيته، ولا ولد شباب عمره 18 سنة على طول اعترف، ولا وكان يضحك ويفتخر، الولد ما هو طبيعي، قال لي أنا اللي قتلت الفتوة ويفتخر قدام القرية أنه هو اللي قتل الفتوة. لكن الولد اعترافه ممزوج بالفرحة وممزوج يعني بال يعني كأنه مجنون يعني، قال أنت مبسوط قوي يعني، قال آه أنا أخذت حقي منه. قال تعال وخذوه للتحقيق، أنت ليش قتلت الفتوة؟ قال انا مش بس قتلت الفتوة، انا قتلته بعد ما قتلت زوجته اللي كانت حامل. اوبا هني على قولتهم فركش او فرك الرمانة على قولت اخواننا بالمغرب، انه خلاص فل الرمانة وكشف الاسرار كلها. شلون؟ قال انا بقول لكم القصة. قبل 10 سنوات الفتوة هذا دخل على امي واعتدى عليها، يعني اغتصبها وبعدين قتلها، وانا ايامها كان عمري 8 سنوات وشفت الفتوة بعيوني، والفتوة تم القاء القبض عليه بهالتهمة، لكن ما حد شهد، لا واهل القرية اصلا الغالبية شهدوا انه كان في مكان معين وقت الجريمة وطلع منها براءة. مثلها مثل كثير من الجرائم اللي ارتكبها هالفتوة هذا وما حد حاسبه. وانا عشت العشر سنوات هذه كلها وانا افكر في اليوم اللي انتقم من الفتوة، وكنت اشوفه لكن ماني قادر اوصل له. فلما تأكدت انه تزوج قبل سنة والزوجة هذه احملت، وانا كنت اصلا اراقبه من بعيد لبعيد وكنت اوصل الطلبات للبقالة والاكل حق بيت هالبلطجي هذا الفتوة علشان اكون قريب منه، كنت متأكد انها حامل وكنت انتظر اللحظة المناسبة علشان اشفي غليلي فيه واخليه يذوق مرارة الالم بقتله لامي، الى ان تأكدت ان زوجته وصلت الى الشهر 9 في الحمل. فرحت خذيت احد العجول اللي كانت يعني تشرف عليهم زوجته واللي كان يربيهم الفتوة قدام بيته في مزرعة اللي قدام البيت يعني، فخذيت واحد من العجول ووديته الى المزرعة هذه المهجورة، وهي ما هي بعيدة يعني يمشوا لها مشي، وربطها عند العشة ورحت الى بيت الفتوة، وكنت عارف ان فيها الفترة هذه مسافر الى القاهرة علشان يشتري اللي هي شاحنة الجرارة اللي هي للحرث الزراعي. فقلت هذه فرصتي المناسبة، وفعلا بلغت زوجته ان العجل واحد من العجول هرب من عند البيت وراح الى المزرعة الفلانية، وقلت لها انا مستعد اني اوصلك الى المكان عشان تشوفين. قالت اوكي، وفعلا طلعت معاي الى ان وصلنا الى المزرعة، وكان العجل فعلا مثل ما وصفت لها انه موجود هناك، لكني تغافلتها وحطيتها في العشة وسددت لها اكثر من طعنة الى ان ماتت، وشقيت بطنها علشان اتأكد ان الجنين مات، وبعدين كبيت اللي هو مادة البنزين وولعت في العشة وهربت، وانبسطت انبساط كبير جدا ان زوجها اصبح في حالة نفسية وانهار وكان حيسبب بلاوي. لكن للأسف بعد فترة وبعد ما ألقوا القبض على طليقها السابق، الزوج رد طبيعي، أشوفه ما هو حزين لا، وقام يسهر ويحشش وبلاوي مثل أول، ولا كأن الموضوع هامة، رجع إلى البلاوي اللي كان يسويها سابقا. لذلك أنا حسيت أني ما أشفيت غليلي. انتظرته في يوم الأيام وهو كان طالع من أحد الغرز اللي كانوا يتعاطون فيها حشيش وبانجو ومنها السوالف هذه، وتأكدت أن الشارع الممر اللي كان بين البيوت ما كان في أحد، غافلته بعدة طعنات بسكين من الخلف إلى أن تأكدت أنه مات. وهني تكشفت القصة بالكامل، الطليق هذا بريء ما له أي علاقة، ولا يزال الرجل أصلا خواف ولا هو قادر مسكين ياخذ حقه، لكن رب العالمين سبحانه يسلط ناس على ناس، مو دايما يقول لك خاف لا تجيك من ايد مسكين. ليش؟ لان دائما ايد المسكين ايد تعبانه، ايد فيها شقة، ايد ضايقه مراره الدنيا، فايد المسكين ايده تعور. فاذا جتك السالفه او المصيبه او الحادثه من ايد مسكين راح تكون موجعه جدا اكثر من ايد الغني او الشخص اللي عايش برفاهيه. جت هالفتوه من ايد مسكين، من ايد هالولد اللي عمره 18 سنه اللي شاف الفتوه وهو يقتل امه لما كان عمره تقريبا 8 سنوات، وانتظر هاللحظه اقتله وقتل زوجته، وكذلك تاكد ان حتى الجنين اللي في بطنها مات. وهني تم احالته للمحاكمه وحكموا عليه بالاعدام وتم تنفيذ حكم الاعدام فيه. اما اللي هو الطليق هذا تم الافراج عنه ورجع الى حياته طبيعي. وهذه سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامه.